لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: من كتاب الملخص الفقهي باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. قال الله سبحانه وتعالى: أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأعذار. وتقدم الكلام عن الفريقين، أصحاب الأداء لهم شروط وتقدم الكلام عنها، وهم الذين يلزمون بأداء الصوم على ما أمر الله عز وجل في وقته، وأهل الأعذار لهم قضاء هذا الصوم عندما يزول عذرهم. قال: وقضاء في حق ذوي الأعذار الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر. قال: وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء. وهذا هو الذي عليه الإيش الكلام اليوم إن شاء الله تعالى. وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء. قال: كالكبير الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. هذا الصنف كالكبير الهرم وكالمريض الذي لا يرجى برؤه. المريض اللي مرضه إيش مزمن دائم، هذا لا يرجى برؤه. فهذا المريض لا له صيام ولا له ولا عليه قضاء، إنما هذا له أحكام أخرى. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص ده مريض لا يقدر على الصيام، عافانا الله وإياه. قال: وقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه يعني كما فسرها السلف أي الذين يتحملونه بمشقة، الذين يتحملونه بمشقة. هذا كلام ابن عباس وغيره من السلف. وإلا وأنا بقول دلوقتي جاء في خاطري حاجة طريفة كده. امبارح بعد ما خلصت الخطبة في مسجد الرحيق المختوم، فكنت أتكلم عن الصلاة يعني، فكان فأحد الإخوة المصلين هو رجل طيب يعني ومحب يعني، لكن هو يعني عايز يقول حاجة يعني. فبعد الصلاة فكنت أتكلم في الثانية الخطبة في حول قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فذكرت مما ذكرت كلام ابن كثير وكلام ابن جرير وغيره من المفسرين أن الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن وقتها. فهو بعد الصلاة فجالي بيقول لي زعلان قوي، بيقول لي: لا التفسير الصحيح مش كده. قلت: التفسير ده انت جبته منين؟ قلت له: والله ده تفسير ابن كثير وابن جرير وفلان وعلان، علماء السلف عموم. قال لي: لا دول بشر زينا زيهم. قلت له: طيب انت عندك حتى تفسير تاني؟ قال لي: ايوه. وراح قال حاجه كده، قلت له: مين اللي فسر التفسير ده؟ قال لي: انا يعني شايف كده. فقلت له: اسم حضرتك ايه؟ قال لي: فلان مش عارف كده عبد الحميد. قلت له: خلاص انا اعتمد تفسير ابن عبد الحميد. فالغرض يعني انه احيانا بعض الناس تجده يصل من كثرة ما في الإعلام بيطعنوا في العلماء يوم إيه؟ خلاص وابن كثير ده يطلع إيه؟ وابن جرير ده يطلع إيه؟ وابن عباس يطلع إيه؟ ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. نعم. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، يعني ده حكم زي حكم الإيش الكبير. نعم. قال: فيطعم عن كل يوم مسكينا. ابن عباس لما قال العبارة دي قال قبلها عبارة، قال: هي باقية، يعني مش منسوخة، يعني هي باقية. هو طبعا فيها نسخ حصل، الآية فيها جزء منها نسخ، وهي باقية في حق من؟ في حق الكبير والمريض، في حق الكبير والمريض. وهي قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالعلماء يقولون خلاص ده كله نسخ بإيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخر الآية، فهي منسوخ منها إلزام الصيام للناس عموما، أسف تخير الصيام للناس بإلزام الصيام. قال: والمريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه في حكم الكبير، فيطعم عن كل يوم مسكينا. يبقى المريض هذا المرض المزمن عافانا الله وإياكم، والهارم اللي هو خلاص ما يستحملش الصيام، فهؤلاء عليهم ماذا؟ عليهم الإطعام، يطلع كل يوم فدية إطعام كل يوم عن يعني نفسه. أما من أفطر لعذر يزول، لعذر يزول كالمسافر والمريض مرضا يرجى زواله، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما، والحائض والنفساء، فإن كل من هؤلاء يتحتم عليه القضاء، لأن كل دول عندهم قدرة على الصيام في وقت آخر. قال: بأن يصوم من أيام أخر بعدد الأيام التي أفطرها. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: وفطر المريض الذي يضره الصوم، والمسافر الذي يجوز له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم: فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وليقضي عدد ما أفطره. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وفي الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. ظاهر كلام الشيخ الفوزان هنا حفظه الله ماذا؟ النهي عن الصيام في السفر، وأن عدم الصيام سنة مطلقا، وأن عدم الصيام مستحب مطلقا. وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهذا مذهب بعض أهل العلم، وهو يعني من مما جاء أو من بعض يعني روايات المذهب الحنبلي ولعله المشهور. لكن الراجح من هذا أن المسألة فيها تفصيل يعني، والراجح من هذا أن المسافر إذا لم يكن في صومه ضرر أو مشقة فالصوم والفطر كلاهما يستويان، كلاهما يستويان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، صام وأفطر، وصام أصحابه وأفطروا، فلم ينكر على الصائم ولم ينكر على المفطر، دل على جوازه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، فهذا محمول على ماذا؟ على ما إذا أصابه ضرر، على ما إذا أصابه ضرر، يعلم أن يصيب ضرر بالصوم في السفر خلاص، إذا لا يجوز له الصوم أو يكره له الصوم على يعني أقوال للعلماء. قال: وإلا فالصوم في يعني السفر الحالي، السفر الحالي أصبح يسير جدا، يعني السفر الحالي مثلا في زماننا أصبح أمره يسير. وإلا أنت الآن مثلا من الممكن أن تركب مثلا من الإسكندرية إلى القاهرة القطار الفاخر ساعتين تكون في القاهرة ولا مشقة ولا تعب، بل يمكن تقعد في القطار الفاخر أحسن ما تقعد في بيتكم، بيتكم ما فيهوش تكييف ولا حاجة، فتقعد في القطار الفاخر ساعتين. فهنا يعني لو أن إنسانا أراد الصوم، والحقيقة الواحد أرغب له الصوم، أرغب له الصوم، لماذا؟ لأن هذا يوافق يعني صورة الصوم التي أرادها الله تعالى، وهو أن يبقى صايم في رمضان مع الناس كلها. أما إذا كان يشق عليه فإنه يكره له ذلك، وهو في ذات الوقت له في ذلك إيش؟ رخصة. يعني لو أنه حتى في راحة في سفره فيجوز له الفطر خلاص، لأن الله تعالى أعطى هذه الرخصة لكل من اتصف بوصف الإيش؟ المسافر. ولذلك كما قال الصحابة: فمن الصائم ومن المفطر، فلا ينكر هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. بخلاف حال نحن. أنا أذكر مرة وإحنا راجعين من العمرة وإحنا في الميناء، كنا زمان بسفر بمراكب في الميناء، فواحد طلع تفاحية كده بالنهار، واحد يأكل، الناس كأن الراجل كفر وقعدوا يتعاركوا معاه ونحو ذلك، مع انه هو مسافر، هو له رخصه، وطبعا فضلوا يتعاركوا معاه، جزاهم الله خير في حرص، لكن طبعا حرص، لكنه ايه؟ عن غير علم. قال: وان صام المسافر او المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهيه. ها، قال: وان صام المسافر او المريض الذي يشق عليه الصوم صح صومهما مع الكراهية. الحقيقة لو على المريض لا بأس، يعني ولا يعني خلاف في ذلك، لكن في المسافر لا. تقدم الكلام من أن المسافر إذا لم يكن يعني يشق عليه الصوم فلا شيء ولا بأس في ذلك، والمسافر لو شق عليه الصوم فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك. أما لو إذا لم يشق عليه الصوم فلا شيء في ذلك. ولذلك عبارة الشيخ هنا أنا أظن والله أعلم أن الشيخ يقصد بها الاثنين، مش المريض بس، يعني وإذا صام المسافر أو المريض الذي يشق عليه الصوم، أظن أنه يقصد الاثنين، وإن كان يعني في شك، لأنه كان لو يقصد الاثنين احتمال كان يقول و مش أو، يقول أو كان يعني تقديرها والله أعلم يقول: وإن صام المسافر والمريض الذي يشق عليه السفر، قد يكون ذلك والله أعلم. قال: وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. وأما الحائض والنفساء فيحرم في حقها الصوم حال الحيض والنفاس ولا يصح. لو صامت الحائض أو النفساء صومها باطل، بل تأثم على الراجح، بل تأثم على الراجح لو صامت الصيام على الصفة التي شرعها الله تعالى. لماذا؟ لأنها عند ذلك تفعل شيئا لم تؤمر به، وهذا من الابتداع في الدين، وهذا من الابتداع في الدين. قال: والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفترطا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفترط للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. قال: والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، يعني إذا يعني أفطرت المرضع بسبب الرضاع، وأفطرت الحامل بسبب الحمل، ضعف الحمل ضعف الرضاع أفطرت، فهذه عليها القضاء. ثم قال: ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت. دي مسألة أخرى. هذه المرأة المرضع أو الحامل، المرضع أو الحامل أفطرت لا بسبب ضعف الرضاع ولا بسبب ضعف الإيش؟ الحمل، إنما أفطرت خوفا على ولدها، انه يتاثر من الايش؟ من الرضاع، او يتاثر من الحمل. يعني امراه حامل خايفه على بطنها يضعف لما تصوم، انما هي شايفه نفسها في قدره، لكن هي عندها احتياط زائد فخافت على ولدها، لها الفطر، لكن تزيد على من افطرت لنفسها انها مع القضاء ماذا؟ تطعم مسكينا، تطعم مسكينا. وده اجتهاد من السلف رضي الله عنهم، وكانهم رضي الله عنهم اجتهدوا في هذه المسألة فاعتبروها جهتين، جهتها هي وجهة الإيش؟ الجنين اللي هو اللي في بطنها أو اللي بيرضع. نعم. قال: ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإطعامات دي كلها يا أخوانا تقديرها، تقديرها نصف صاع، نصف صاع من طعام أو طعام عموما يشبع المسكين، يشبع المسكين، يعني أن يعطي المسكين طعام يشبعه لما يأكل، يعني يشبعه، أو يعطي له ما يعدل نصف صاع، ما يعدل نصف صاع، يعني من الأشياء اللي هي بتكيل، يعني ما يعدل نصف صاع. قال ويجب الفطر على من احتاج. قال وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا. قال أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا. قال إقامة للإطعام مقام الصيام، يعني أداء مع وجوب القضاء عليهم، حتى لا يتوهم متوهم أن اللي يلزمهم ماذا؟ الإطعام فقط. لا، هي أفطرت فخلاص هنا في الحالة دي عليها القضاء. طب الفدية؟ لأنها أفطرت باحتياط لغيرها وليس لنفسها. قال ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة كالغريق ونحوه. إنسان صائم فرأى إنسانا يهلك يموت بغرق بنحوه، مثلا إنسان بيت وقع أو شيء وقع بيتهدم أو نحو ذلك، عايز ينقذ الناس اللي هم في الأنقاض مثلا دول أو نحو ذلك، فهو صائم شايف أنه ضعيف، فلو أنه احتاج إلى الفطر جاز له ذلك، لأن إنقاذ نفس محترمة مقدم على الصيام هنا، مقدم على الصيام هنا. ولذلك متصور ذلك مثلا أن واحد شايف أنه هو محتاج أنه يفطر، هيروح واخد مش عارف مثلا زجاجة عصير مثلا بحيث أنها تديله كده يعني سعر حراري ونحو ذلك يوم يتحرك، واحد هيعمل أي حاجة بسرعة يتقوى بها ويحتاج إلى ذلك لأجل أن ينقذ غيره، فهذا لا بأس به، لا بأس به. قال ابن القيم رحمه الله: وأسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق. قال ويجب على المسلم تعيين نية الصوم، ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة، ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. فيجب أن ينوي الصوم الواجب من الليل. هذه المسألة يعني تفصيلها: يجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل. الصوم الواجب أنواع، أوجبه رمضان، ثم يأتي بعده الكفارات النذور ونحو ذلك، هذا كل صوم واجب. الصوم الواجب يلزمه نية من الليل بخلاف الصوم الإيش؟ المستحب، بخلاف الصوم المستحب، فإنه تجوز فيه النية من النهار، تجوز فيه النية من النهار. قال: فمن نوى الصوم من النهار كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام لم يجزئه، لأن ده صيام إيش؟ واجب. اللي بيقضي، اللي بيعمل، اللي بيصوم كفارة، اللي بيصوم نذر، طبعا فضلا عن القضاء. نعم. قال: ثم نوى الصيام لم يجزئه إلا في التطوع. وأما الصوم الواجب فلا ينعقد بنيته من النهار، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي. قال أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار، أما صوم النفل فيجوز بنية من النهار. فحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث دليل على ماذا؟ على جواز عقد النية من النهار في صيام التطوع. نعم. الأحوط أن يكون قبل الزوال، أن يكون قبل الزوال، لأن هذا هو القول الأحوط في المسألة. الأحوط أنه يكون قبل الزوال، يعني ما يكونش عدى إيه؟ الظهر. لأنه لو يعني جاوز الزوال صار أكثر اليوم مفطرا، أكثر اليوم مفطرا، وده الأقرب والله أعلم. قال: فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما، وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا، فتخصص به الأدلة المانعة. يعني الأدلة المانعة من الأكل والشرب بالنهار، الأدلة المانعة الأدلة المانعة من اشتراط النية من الليل، الأدلة المانعة من اشتراط النية من الليل. تخصص هذه الأدلة بماذا؟ بهذا الحديث. نعم. قال: فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار. انتبه للشرط هذا، انتبه لهذا الشرط. قال: فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار ألا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل وشرب ونحوهما، فإن فعل قبل النية ما يفطره لم يصح الصيام بغير خلاف. يعني لو كان كل مثلا أو شرب ونحو ذلك ما ينفعش ينوي النية من إيه؟ من النهار. لكن هذا في حق من أصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم يأخذ ولم يعني يقدح في صورة الإيش؟ الصائم، وإن لم يكن هو منتوي الصيام، فهذا يصلح له أن يبني على هذه الصورة صومه. أما من قطع هذا الصيام أو أتى بما يناقض الصيام فهذا لا تصلح له النية من النهار. نقف على هذا القدر بإذن الله تعالى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.